بني ترد انت نغمة فلاس اسيدي عمى وسعيدة كراخ الصريحين وفي لنيا ورياسي الصباح وسيفان الحاج عبد الله هكذاش ينسلم النون هيا كذاش يا سعودي نسلم فلاتون لحسنا كذاش جنب نكايت مكان الحاج ربيعة السلامين وفلاس اللي سلفة ميلا الدرك السفوان اول ولا شاكرا والدي ونوكوني التليم انا كي تعواني كاسمون الكارلمون هيا لك جان لي جور نكا الفرح ناس اني ويرجع سيس ندو يا وسن وسن مرحبا على الهوى ولا كيف اندوبا هيا يسرقي تمشيتي كوتي ساوني هكا كوريج الاصغراضي فاس قاتلك مدي عدا غيش رجي الحديد يغرسنا بلا عزادي الله كريم سبعنا وياد اهاتي الطاكسي تجادي الشفو رمز حدود اوي الشورق وماتلك مدي اكي كابوري الزرابة والصغاني اتفرت لكودي القانون يسكر غيكات السلامة مراغ الصدي يمزر بجلاويات ولا كيف انتوبا هيا يسرقيت مشيتي كودي ساونيقا هكا كوريج الاصغراضي سيوف الهندية الغنى بالركي حضرات أتيوك ودرى السبب التجارة درى الحساب روحا يرى الحوزية أوي يديك سوم صميزة وتفيت الحمى زمزية وأنك يستغنك حوزة نقوم أغراكي كرزية يححام أغراكي الزنازة ولا كيف أنتوبا هيا يسرقيت مشيتي كوتي ساونيقا هكا كوريج الأصغراضي كوريش الاصغراضي ولا كيف انا توبا هيا وقت الحب لمحبة درسة وبيا عشقنا مرزي العزيبة أي سيقان بول حرزية تيريكي ندقنا الثرازة السيني ريز رويضية عالطمو بلتي ويتيدة عشفو رمز حدودية لبرا جرقي سويدة وكلو تروى البلادية ينسي وين الرجاء سعيدة ويلي سيحني والردية وهدف اسكات لك مادة هدف اسكات لك مدية